لهذا اليوم لما قرأنا في سورة قاف يقول الله عز وجل بعد أن ذكر هؤلاء القوم قال أكفاركم خير من أولئكم، وأنتم كفاركم شكل تاني يعني ولا إيه؟ ولا كانوا أفضل من دول ولا أقوى من دول؟ الكفار في أي زمان ومكان، في زمن الرسول، قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الكفر. كما قلنا في المرتين أو الثلاثة الماضية إن كله يتبع نفس أساليب الكفر ونفس أساليب الاضطهاد ونفس أساليب قمع الدعوة والنيل من القائمين عليها، نفس الكلام أيضا سنة الله فيهم لا تتغير. فهي قصص مكرورة يا أخواني، قصص فعلا مكرورة تتكرر هي، ولكن أين أولو الألباب وأين أولو الأبصار الذين يعتبرون؟ أين المعتبر سواء من أهل الكفر أو من أهل الإيمان؟ فين المعتبر من البشر؟ الله يحدثنا فيقول كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. والله القلب بيهتز لما يسمع رب العزة سبحانه وتعالى يعني يجمع لك الأقوام دولت، كأنك بتتكلم عن إيه مثلا محمود وعلي ومحمد وناس كده مجموعة، ده دولت كل واحد في قرنه في زمان وما بينهم مسافات طويلة جدا. شوف رب العزة في علاه يقول لك قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود اللي هم قوم مين؟ صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة اللي هم قوم مين؟ شعيب. ده كل واحد منهم في زمان ما بينهم مئات السنوات، شوف رب العزة يجمعهم ليك في آية واحدة كده، دولت قوم نوح وعاد وفرعون وثمود. عظمة والله، والله عظمة لا يقولها إلا الملك الأعلى اللي الزمان عنده مخلوق من مخلوقاته، والمكان عنده الأرض لا يساوي عند الله جناح بعوضة فعلا. فيحدثك عن هؤلاء كأنك بتتكلم عن ناس أمامك كده، يعني محمد محمود نوح، لا ده دولت ما بينهم مسافات طويلة يا شباب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد اللي هم قوم مين؟ هود، وفرعون ذو الأوتاد. لما تسمع ذكر كل قوم لازم تستحضر الصورة أمامك، قوم نوح اللي غرقوا، عاد قوم هود اللي أرسلت عليهم، فرعون ذو الأوتاد. يعني إيه الأوتاد؟ الأوتاد جمع إيه؟ وتد. الوتد هو ما تثبت به الخيمة، يعني عملت وتد للخيمة عشان تثبت. ما معنى أن فرعون ذو أوتاد؟ كان له أوتاد. أوتاد هنا لها ثلاث معاني. المعنى الأول قيل الأوتاد التي كان يعذب بها الناس، كان إذا غضب على أحد لعنه الله وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض. تخيلين إزاي؟ يعني مصمره على الأرض كده يشده زي ما بنشد فروة الخروف بعد ما تذبحها. شوف إزاي حاطط دي مثبتها ودي مثبتها، مثبت الأربع، نعمل كده في البشر. تخيلين البطش ألوان، ألوان من العذاب، وإن اختلفت صورها يسلكها المجرمون مع أهل الإيمان. فكان ذو أوتاد إذا غضب يتد رجليه ويتد يديه ورأسه على الأرض، ويسيبه بقى يتشمس ريح مطر كذا، يدوس عليه بالأقدام، يضربوه بالعصي، يرموه بالحجارة، ملقى على الأرض موتد، أو على الحائط والجدران، أو على الأشجار، يمدوا كده ويتدوا بين الأشجار بين شجرتين، مجرم ذو أوتاد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الأوتاد، طبعا لما نقول الكلام ده مش وصف، لا، عشان تستحضر قد إيه أهل الإيمان قبلك تعذبه، قد إيه أهل الإيمان قبلك صبروا صبر طويل، ولهذا نالوا الدرجات العلى، يبقى ذكرهم إلى يوم الدين رحمهم الله، وفي الآخرة هم أصحاب الرضوان والنعيم. تستحضر هذا المعنى الأوتاد. المعنى الثاني يعني الجموع والجنود الكثيرة، كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه، كما تقوى الأوتاد أو تقوي الأوتاد ما ضربت عليه. لما تشد للخيمة وتد يبقى قوتها، غير كده شوية ريح هيذهبوا به. فكان هؤلاء الجنود كالأوتاد لفرعون، هم اللي مثبتين ملكه. والمعنى الثاني ده يدينا صورة تانية، أن الظالمين لهم أعوان من الظالم أمثالهم، ولهم نفس الحكم، ولهم نفس الحكم. الحكم اللي يأخذه هذا المجرم فرعون هو نفس الحكم ينطبق على من تحته، على أوتاده اللي ثبتوا ملكه. فكانوا يقوون ملكه ويشدون سلطانه كما تقوي الأوتاد ما ضربت عليه. قال ابن قتيبة: العرب تقول هم في عز ثابت الأوتاد وملك ثابت الأوتاد، يريدون ملكا دائما شديدا. أصل الكلمة دي يا شباب البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد، فأخذت الكلمة من هذا المعنى الحسي وطبقت على كل ما شد ملكه بجنود كثيرة، فسمي فرعون ذو الأوتاد. يبقى ذو أوتاد يعذب بها الناس، وذو أوتاد يعني ذو جنود يثبتون حكمه. المعنى الثالث: الأوتاد يعني البناء المحكم، فكان فرعون ذو أبنية محكمة. إذن كلمة وتد هو ما يشد به الأمر ويقوى، فإما يشد به المؤمنون ليعذبوا، وإما يشد به ملك فرعون بكثرة الجنود، وإما يشد به البيوت الكثيرة المحكمة والصروح التي كانت تبنى له، فكان ذو أوتاد بكل هذه المعاني. فسبحان الملك يتكلم ويقول الكلمة فتصف أوصافا وهي كلمة واحدة، ذو الأوتاد. وثمود قوم صالح، وقوم لوط قوم لوط معروفون، وأصحاب الأيكة. الأيكة قال أي الغيضة، الغيضة يعني الشجر الملتف. كانت بلادهم مشهورة بكثرة الزروع والثمار، كان عندهم عمار زراعي كبير جدا. وتعرفون أن الزراعة هي أساس كل هذه الأشياء التي ترونها من صناعات وتجارات، الزراعة هي الأساس. والزراعة إنما تخرج الزروع الأشجار بالمطر النازل من السماء، ولهذا قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا من معاني هذه الآية، إنه بينزل المطر ينبت، المطر يشرب منه الجميع ويشرب النبات، ويخرج النبات اللي هيصنع واللي هيتاجر في المنتجات اللي منه هكذا. وقال: وأصحاب الأيكة، فذكرهم تارة باسم قبيلتهم، وتارة بالنسبة إلى نبيهم، وتارة بذكر بعض أوصافهم وما يملكون. يعني إذا كنت هتنظروا إنهم قوم كذا من الرسل ماشي، إذا كنت تنظروا إنها قبيلة من القبائل ماشي، إذا كنت هتنظروا إلى ما عنده من الجبروت والملك ماشي، إذا كنت هتنظروا إلى ما عنده من النعيم ماشي. هؤلاء على أشكالهم باختلاف ما عندهم كذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح، يلا عشان تحفظوا، قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. قال الله عز وجل: أولئك الأحزاب. دي تاني مرة تتكرر كلمة الأحزاب، آخر كلمة قلناها في الآية أمس أو في الدرس الماضي: جند ما هنالك مهزوم من الإيه، دولت جند حقير مهزوم ملقى هناك في في في مكة من المشركين من الأحزاب، أي أحزاب الكفر. ثم ذكر هذه الأحزاب: قوم نوح، عاد، فرعون ذو الأوتاد، ثمود، قوم لوط وأصحاب الأيكة. قال: أولئك الأحزاب. يعني هم دول الأحزاب، دول أحزاب إيه معنى أولئك؟ يعني بقول لك هم دولة الأحزاب، هم دولة الرجالة، هم دولة المجرمين، هم دولة إيه معنى كلمة ديت؟ يعني هم دولة كأن غيرهم ولا حاجة بالنسبة لهم، مش كده؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كفار قريش. لا اسمع بقى الأحزاب اللي بجد المذكورة في هاتين الآيتين: قوم نوح وعاد وفرعون وقوم لوط وثمود وأصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب، قال المصنف، أي الموصوفون بالقوة والكثرة، كقولهم فلان هو الرجل. وقريش وإن كانوا حزبا كما قال تعالى في الآية قبلها: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عددا وأقوى بددا وأوسع أموالا وأعمارا. أولئك الأحزاب، يعني تكون العبرة فيهم أكبر. إذا كنت كفاركم اليوم عندهم أموال، عندهم سلطان، لا ده كان في ناس أكبر من كده في الإيه، في القوة والجبروت. إما إيه مشكلتهم؟ قال الله عز وجل إن كل إن معناه إيه؟ قلنا أمس ما، يعني ما كل إلا كذب الرسل. ده بيسموه يا شباب أسلوب حصر، نفي ثم استثناء. لا إله إلا الله، نفيت كل الآلهة وأثبتت العبودية لإله واحد الله سبحانه وتعالى، بيسموه أسلوب إيه؟ حصر. وما محمد إلا رسول، إن كل إلا كذب الرسل، كل حاجة إن فيها لكن هي حاجة واحدة بس اللي عشانها عذبوا، إيه هي؟ كذب الرسل. ما كل أي ما فعل أي واحد من هؤلاء، ما كل حزب من هذه الأحزاب له إشكال إلا أنه إيه؟ كذب الرسل. كلمة دي كبيرة جدا يا شباب. ما قامت السماوات والأرض إلا لتصديق الرسالات، إلا ليبتلي الله عز وجل مين يصدق الرسول ومين يكذب الرسول. والتصديق نوعان، تصديق بالقلب، آسف ثلاثة، تصديق بالقلب وتصديق باللسان وتصديق بالجوارح، وهو ده الإيمان، وهو ده الإيمان. صدقت الرسول بالقلب خلاص أنت دخلت بزمرة المؤمنين، الرسول حق وما جاء به حق الحمد لله. بقي التصديق باللسان، أشهد أن محمد رسول الله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ده اسمه تصديق بالإيه؟ باللسان. بقي التصديق الثالث وهو الإيه؟ تصديق بالجوارح، اللي هو العمل، عمل الجوارح، وبه تتفاوت درجات المؤمنين عند ربهم. إن كل إلا كذب الرسل، ما إشكال لأي واحد من هؤلاء إلا أنه إيه؟ كذب الرسل. قال وقال كذب الرسل، يعني إن كل إلا كذب الرسل. الرسل دي جمع ولا مثنى ولا مفرد؟ جمع. طب هو كل واحد فيهم كذب رسوله ولا كذب الرسل؟ طب هو قال كذب الرسل، هذا معنى جميل، لأن من كذب رسولا فقد كفر بكل مرسل، لا يصح إلا الإيمان بكل رسول. من كفر برسول أو ببعض ما جاء به رسول فقد كفر، واضح؟ فنحن نؤمن أن الرسل جميعا قد بلغوا رسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق الجهاد، ما قصروا بأي وجه من التقصير، لا من قليل ولا من كثير. هذا هو الإيمان الذي ندخل به الجنة، وإلا فلا جنة. ده شرط، ده ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. هؤلاء كذبوا الرسل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إن قال لك لا، ده ليها مقصد لغوي، إن كل واحد لي رسول، ده لي رسول وده لي رسول، يبقى كل كذب الرسل، يبقى بنسبة الرسل إلى مجموعة أقوام، قوم عاد، آسف، قوم لوط، ثمود، صالح، قوم صالح، وهكذا، كل واحد من هؤلاء ليه رسول، يبقى كل كذب الإيه؟ الرسل بتوعهم. يبقى لها معنيين، إما المقصود أن التكذيب بالرسول تكذيب بسائر الرسل، وإما بنسبة كل قوم إلى رسولهم. ولهذا قال المصنف والمعنى ما كل حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل، لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل، ده المعنى الأول. أو هو في مقابلة الجمع بالجمع، جمع كفار مع جمع الرسل اللي أرسلوا إليه، والمقصود أو المراد يكون تكذيب كل حزب لرسوله. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، ف للتعقيب مباشرة، خلاص نتيجة حتمية تعقب كل من كذب الرسل إنه يستحق العقاب، فحق أي حق عليهم عقاب. عقاب عندك عليها إيه؟ إيه تشكيل عليها؟ كسرة. طب هي مكسورة ليه؟ قبلها حرف جر ولا مضاف إليه؟ ها؟ قال إن أصلها عقابي، الله يفتح عليه. واليوم إحنا قرأنا في سورة قاف ها؟ فذوقوا عذابي ونذر، في سورة القمر، آسف، في سورة القمر، فحق فذوقوا عذابي ونذر، ونذر أصلها إيه؟ ونذري، عشان كده واحد بنقرأها قلنا ونذر ونذر ليه؟ ده قبلها سكون وقبلها ضمة، فتبقى ونذر ونفخمها، فهي فيها القراءتان، تقرأ ونذر بالنظر إلى حكم الراء وما قبلها ساكن وما قبل اللي قبلها مرفوع، وتنطق ونذر بالترقيق لأن أصلها ونذري ليعرف السامع إن فيه نياء، فحق عقاب أصلها فحق إيه؟ عقابي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي، أي فحق عليهم أن يقع عليهم عقابي. ما معنى حق؟ يعني ثبت ووجب. لكن هل في التو والحال؟ هذا يرجع إلى حكمته. خذها قاعدة أصل عند أهل الإيمان، كل من كذب الرسل يستوجب العقاب. طب ما احنا شايفين الكفار هم كذبوا الرسل وما حقش عليهم بالعقاب، ما وجبش، ما نزلش العقاب، وانا قلت لك انه هينزل الان. ها ذم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم ايه قال لهم هتعتمروا وهتدخلوا البيت، مش كده؟ وهكذا راى صلى الله عليه وسلم، فجم راجعين ما ادوش العمره، قالوا يا رسول الله انت قلت لنا هتعتمر، قال اقلت لكم هذا العام؟ انا كنت قلت لكم السنه دي؟ ما قلتوش السنه دي. في فرق بين إثبات الحكم وإثبات وقته، واضح؟ فالمكذبين للرسل خلاص ده قول واحد سنة من سنة عز وجل، هم يستحقوا العقاب. العقاب يجي بقى بعد 10 سنين، بعد 20، بعد 30، بعد 50، دي مش ليك أنت. هذه حكمة الحكيم الخبير، يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. مين يسمع؟ تفضل تفضل يا دكتور. كذبت قبله. سمع تاني، سمع كريم. ما اسمه؟ فضل خان. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وما ينظر هؤلاء، هؤلاء اللي هم مين بقى؟ كفار قريش. رجع الكلام تاني لكفار قريش بعد ما ذكرهم بالأمم السابقة. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء اللي بين يديك كفار قريش إلا صيحة. ما ينظر يعني ما ينتظر، تمام؟ ما ينظر يعني ما ينتظر. وما ينظر هؤلاء يعني وما ينتظرون، أو وما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. نفس الأسلوب، ناخدين بالكم ولا لا؟ نفي ثم استثناءه، وما ينظرون إلا، يعني مش مستنين حاجة خالص غير صيحة تأتي. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. ما هي الصيحة الواحدة؟ النفخ إسرافيل في الصور. طب هو هينفخ كم مرة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ قلنا قولان لأهل العلم، لأن احنا ورد عندنا في القرآن نفخة الفزع والصعق والبعث والنشور، مش كده؟ نفخة الفزع ففزع من في السماوات إلا فصعق من في السماوات، دي نفخة الصعق. بعض العلماء جعل نفخة الصعق والفزع نفخة واحدة، قال لك يفزعون ويصعقون، واخدي بالكم ازاي؟ فدي نفخة، والنفخة الثانية يبعثون. وبعضهم قالوا لا، ده نفخة يفزعون فيها ونفخة يصعقون فيها. أي ذلك كائن؟ الله أعلم. وعلى هذا كان تفسير هذه الآية صيحة واحدة. يا ترى النفخة اللي عند قيام الساعة، على قول من قال انهم نفختان، يا ترى النفخة اللي يفزعوا ويصعقوا فيها، ولا النفخة الثانية؟ قال على الأول اللي هي النفخة الكائنة عند قيام الساعة من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وعلى الثاني أي على القول الثاني النفخة الثانية بكفار الأمم المذكورة. يبقى وما ينظر كفار قريش إلا النفخة اللي هتجلهم، اللي هتبقى النفخة الأولى. أما السابقون ما ينظرون إلا أن تأتي النفخة التي يبعثون فيها. وقيل المراد صيحة واحدة، مش المقصود بها بقى الصيحة اللي تكون يوم القيامة اللي قالها الأخ سيد ديت، لا، قال لك لا، صيحة واحدة كما قلنا اليوم وقرأنا في سورة القمر أيضا في قوم صالح ثمود، لما قال تعالى فذوقوا عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم إيه؟ صيحة واحدة. فالصيحة هنا ملهاش علاقة بصيحة يوم القيامة، دي صيحة في الدنيا أهلكتهم. وما ينظر هؤلاء كفار قريش إلا صيحة واحدة، يعني إلا عذاب يفجأهم في الدنيا، تمام؟ إلا عذاب يفجأهم في الدنيا، كما تكون إحنا مثلا قاعدين كده فجأة ونسمع صوت شديد، دي بقى شيء فجأة فيسمى صيحة. ولكن إذا ذكرت الصيحة الواحدة فالمقصود الصيحة التي تهلك. تفضل. بالضبط، وتكررت في أكثر من آية. قال تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، إما صيحة يوم القيامة اللي هي نفخ في الصور، وإما صيحة بمعنى إيه؟ عذاب يفجأهم في الدنيا. ما لها هذه الصيحة من فواق؟ ما لها من فواق؟ ما معنى فواق؟ يعني ما لها من رجعة، ما لها من مثنوية، أو ما لها من إفاقة، مش كده ولا إيه؟ ما لها من فواق، يعني مش هيفوقوا منها خلاص. القاضية ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع، ما لها من مثنوية، ما لها من إفاقة. والفواق هو ما بين حلبتي الناقة، يعني اللي بتحلب أو اللي بيحلب البقرة مثلا يشد يحلب الحلبة بعدين يسيب، يوم يرجع تاني اللبن في الضرب، يشد ويسيب يشد ويسيب. قال لك المسافة اللي ما بين الحلبتين دولة بتسمى فواق. ها؟ ليه؟ اللبن خلاص سحبت عشان يتلبن، فبعد ما جاء راح راجع تاني، بعد ما نزل في البزوز دوت كده راح راجع تاني، يشد ينزل شوية لبن ويرجع الباقي تاني، مش كده؟ قال لك ما لها من فواق، بيكلم العرب باللي بيعرفوه. الفواق ده بيحصل في قد ايه؟ في جزء من الثانية، يشد فجأة ترجع تاني، مش كده؟ ولا هيرجع ولا جزء، كما يكون بين حلبتي الناقة أو البقرة أو غيرها. واخدين بالكم ازاي؟ ما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وجميل جدا أن رب العزة يكلمك باللي أنت عارفه وباللي هو خلقه بين يديك. ها؟ فهو الذي خلق هذه الناقة، والذي جعل اللبن في ضرعها، والذي علمك كيف تحلب، وهو الذي أراك سنته حين تحلب كيف يصير هناك فواق بين كل حلبة وأخرى. وبعد كده يقول لك اللي شفته ومسكته بإيديك دوت، أنا هضرب لك به المثل إن اللي هيهلكه ربنا مش هيرجع ولا بقدر اللي شفته من فواق هذه أو ما بين هاتين الحلبتين. عيش المعنى دايما كده، واستحضر دايما إن الرب بيكلم العبد وإن بيكلم ربنا، وشوف ازاي يعني التنزه في الخطاب عشان يخاطبك بالاسلوب دوت ويذكر لك الاشياء اللي بين يديك. هو لو قال فينبغي ان يطاع، ما يراجع رب العزة، ولكن من كمال رحمته ان سهل لنا الدين وضرب لنا الامثال، وتكون الامثال والامور واقعة بين ايدينا حتى يستقر المعنى في قلوبنا. فاللهم لك الحمد. اكثر نعمة نحمد عليها ربنا سبحانه وتعالى انه هو ربنا. اي والله العظيم، فالحمد لله ان ربنا هو الله. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. قرئ فواق بقراءة حفص، احنا بنقراها ومن وافقه، ولكن خالف حمزة والكسائي او عندهم قراءة اخرى ما لها من فواق بضم الفاء. يبقى عندنا ما لها من فواق وما لها من فواق. العلماء علماء اللغة قالوا الفواق، احنا طبعا مش من عادتنا نذكر القراءات، ولكن لما بيبقى في معنى لنا بنفسر يبقى بنذكر القراءات الاخرى عشان نستحضر المعنى. الفواق بفتح الفاء الراحة، الراحة. انتوا عارفين المريض نقول ده فاء، مش كده؟ هو فاء، ده فاء. فاء يعني ايه؟ يعني خلاص بقى من مرض ارتاح، مش كده؟ فاذا قلنا ما لها من فواق يعني ما لها من راحة هتهلكهم، ولكن لو قلنا ما لها من فواق، من فواق بالضم، فدل معناها الايه؟ الانتظار والمثنوية والرجعة. يبقى القراءتان يثبتان الايه؟ المعنيين. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، مش هيرتاحوا منها أبدا، بعد كده يدنوا عناء على طول بقى في جهنم. ما لها من فواق يعني ما لها من رجعة. وقالوا، طبعا هو بيهددهم كده، انتوا جاي لكم صيحة مش هتفوقوا منها، جاي لكم صيحة ما لهاش رجعة أو ما فيش بعدها رجعة. وقالوا، شوفوا بقى البجاحة وقلة الأدب والكفر، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الصيحة الواحدة دي يوم القيامة، ولا الصيحة دي ايه؟ احنا عايزين بقى قطنا. قطنا يعني حظنا، قطنا يعني حظنا. فاستهزأوا لما سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب، قالوا هذه المقالة استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية. ربنا عجل لنا قطنا. والقط هو اللغة والنصيب، والقط أي ما قطع لهم، الجمع قطوط. وقيل القط الجوائز، قطوط مش قطط، قطط جمع إيه؟ وقطوط جمع قط. وما معنى قط؟ الحظ والنصيب. اديني حظ ونصيب، تمام؟ يعني ما يكون أمك توزع اللحمة أحمد تقول لها فين قطي، يعني فين نصيبي من اللحمة، فين نيبي يعني، تمام؟ فنيبك أو نصيبك أو حظك يسمى قطا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، ها يعني نصيبنا وحظنا وما قطع لنا، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده. لكن من صفات الله عز وجل انه لا يستفز باستفزاز المستفزين. مش هقوله عجل لنا قطنا هي على دماغك ودماغ القبيله بتاعتك، لا مفيش كلام ده. رب العزه صبور حليم، ها صبور حليم، يكفر به. وهو الله، هو الذي يطعمهم ويسقيهم ويجري الدماء في عقولهم، في في في في دماء في في عروقهم، ها هو سبحانه وتعالى، لا احد سواه. ولكن لا يستفز استفزاز المستفزين. واحنا تعلمنا ان صفات الله عز وجل قسمان، قسم لا يجوز ان يتصف به الا هو، وقسم ينبغي ان نتصف به. وهذا من ذاك الصبر والحلم، صفة لله عز وجل. والله عز وجل يحب الصابرين، يحب الحلماء سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم يحب موجب أسمائه وصفاته. إلا احنا ساعتها قلنا استثناء لكلام ابن القيم، إلا ما هو من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى، كالكبر مثلا، له الكبرياء، لو نازعه أحد هذا لعذبه، ما ينفعش تتصف بهذه الصفة. ليه؟ قلنا ليه ساعتها؟ لأن كبره أو كبرياءه سبحانه وتعالى بحق، ما هو المتكبر يعني شايف نفسه أعلى من غيره، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا الله عز وجل، لأنه لا أعلى منه سبحانه سبحانه سبحانه. فإذا هذا من الصفات اللي ينبغي أن يحب الله عز وجل موجبها فينا. واحد زوجته تستفزه تقول لو كنت راجل طلقني، يقول لها انت طالق طالق طالق، ويعتقد ان هذا منه رجوله. ابدا، هذا قله حلم وقله صبر وقله عقل. بدليل يرجع يقول لك لا اصل انا بحبها، انا برضك عايزها، اصل في عيال، والله ليها حاجات كويسه. طب يا سيدي انا قلت لك حاجه، انا ما قلتلكش حاجه، طب كنت فين وكان عقلك فين؟ اين الحلم واين الصبر؟ ها؟ او يستفزك اخ من اخ، ولا انت عارف حاجه، انا مش عارف ده انت اللي سكين كذا وكذا. ابدا ما نستفز يا اخواني بهذه الطريقه. فالله يحب الصابرين، يحب الحلماء. اصبر وتعقل، ولما تقرر انك هتقول او هتعمل شيء يبقى اخذته من موجب العقل. ولهذا رب العزه سبحانه وتعالى لما شرع هذا الطلاق شرعه الا يكون الا في طهر لم يمسها فيه. يقول لك استنى لما تطهر، إذا كانت طاهر يقول لك استنى يكون طهر ما جمعتهاش فيه. ده كله عشان إيه؟ تصبر وتتأنى وتكون حليم. خرجنا عن الموضوع، ولكن ذكرنا بذلك لما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا معنى الآية الأول، المعنى الأول للآية. إحنا قلنا قطع نصيب، فقالوا سألوا أو قال المصنف سؤالهم لربهم أن يعجل لهم نصيبهم وحظهم من العذاب. المعنى الثاني قال السدي سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به. ماشي، أنت بتقولنا في عذاب ولا أمنا لنا الجنة، عايزين نشوف حظنا من الجنة، ده ورينا الجنة. ده المعنى الثاني. فحظنا هنا أو قطنا هنا، إما حظنا من العذاب عايزين نشوف العذاب زي قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، وإما حظنا من النعيم لو آمنا بك. ومعلوم أن كل أحد له مقعد في الجنة ومقعد فين؟ فين؟ كل أحد، كل أحد. ها؟ يلا اشتغل، يلا نشتغل يا شباب، مقعدك في الجنة موجود ومقعدك في النار موجود. دي حاجة تحفز على العمل جدا وتخوف من قلة العمل أو الإساءة في العمل جدا. ما هو ده موجود وده موجود والاثنين حاضرين مستنيينك الاثنين، شوف انت هتدخل أي واحد فيهم. المهم قالوا عجل لنا قطنا، ورينا حظنا، ورينا نصيبنا من الجنة اللي بتقول عليه دوت. وقيل عجل لنا قطنا يعني أرزاقنا في الدنيا، حظنا في الدنيا. ها؟ وهذا كله اجتراء على حكمة الله عز وجل. لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، يقول مقاتل قالت قريش زعمت يا محمد أن نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. واضح؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا من حماقة المشركين، لأنه لو عجل لهم حظهم من العذاب ما خلص الموضوع، خلاص دخلت النار وفي رجعة تاني. بيقول لك ما لها من فواق، تقولوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا دليل على يعني كمال جحودهم وإنكارهم. نجيب كم آية دول مع بعض اللي خدناهم النهاردة. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هذا هو طريق الأنبياء، وهذا هو زاد المرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصبر على مقولات الكافرين، هذا من قولهم كقولهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، كما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. جرأة، اصبر على هذه الأقوال. ممكن يأتيك إنسان حتى ممكن يكون مسلم وعقيدة عنده مش ثابتة، يعني انتوا عملتوا ايه؟ يقصد ان السبيل الذي تسلكونه من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة انها سبيل غير مرضية، والدليل ان نتائجها لا نراها. سلمنا انه لم يرى نتائجها، فقد عرفنا ان النتائج لا تعبر عن صحة الدعوات من عدم صحته. لكن هذه المقولة، سيبك بقى من كلمته، هنبص للشخص الآخر. المقولة وهذه المقولة، هذه المقولة تهزه، هذه المقولة تجعله يشك في طريقته، هذه المقولة تجعله يشك فيما هو عليه. فهنا رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون. اوعى الكلام ده يزعزعك، اوعى الكلام ده يهزك، اصبر على هذه المقولات الباطلة. وهذا الكلام يا شباب كان في أول الإسلام، أو إن صح القول فكان في عصر الاستضعاف، إذ لا قوة له صلى الله عليه وسلم ومن معه، فما كان منهم بأمر الله عز وجل إلا أن إيه؟ يصبروا. اعفو عنه، اصبر، اصبر، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، اغفروا لهم، كأنهم ويبقى هما بالتنين بيعذبوهم بيؤذوهم. لكن إذا كان في وقت استضعاف فإنه يصبر على هذه المقولات الباطلة. ولهذا لما نزلت آية السيف، عارفين آية السيف؟ نعم، الله يفتح عليك، الآية الخامسة من سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية لما نزلت آية السيف ونزلت في المدينة، وكانت من أواخر ما نزل، أو كانت آسف من أوائل ما نزل في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قطع رقابهم. ما نقولوش بقى اصبر، اصبر على ما يقولون، لا، إذا حصل منهم ذلك بعد ذلك فما لهم إلا السيف، فهو الضحوك القتال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتب الأولى. طيب، يبقى أول زاد للرسل وللصالحين هو الصبر، اصبر على ما يقولون. ثم قال له سبحانه واذكر عبدنا داود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. يعني اذكر عبدنا داود، يعني يكون لك فيه سلوة. ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يسلي قلبه، يسلي يعني يصرف عنه، تسلي اللي مثله واحد، يعني تقعد معاه كله ما تزعلش وخلاص وان شاء الله انا احسبه كان على خير كده. اسمك بتعمل ايه؟ بتسلي، يا سيدي ما النبي مات صلى الله عليه وسلم والصالحين مات، هو أول واحد يموت كده. أنت بتعمل إيه؟ بتذكره بأمثاله فيخف عنه وطء ما هو فيه. فالله عز وجل يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ها، لما ذكر له ما ذكر يخفف عنه قول هؤلاء، يخفف عنه ويقول له اذكر عبدنا داود. برضك عايزك تاني ترجع تستحضر إن ربنا اللي بيتكلم ورحيم بالرسول ويعلم ما هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجري بمرأة منه سبحانه وتعالى ومسمع، ها، فيخفف عنه ذلك بذكر داود. قال له ذكر داود يخفف، ليه؟ ليه ذكر داود أو غيره ممن سيذكر من أنبياء يخفف؟ ليه ذكر الأنبياء يخفف؟ ها؟ ليه وانت صغير لما كان أبوك يضربك لوحدك تزعل خالص، لما يضربكوا كلكم تضحك بعدها وتقعد تضحك، إحساسك إن إيه؟ إنه كل حصل له كده خلاص موضوع يعني إيه؟ يخف وطئه على القلب، مش كده؟ لما تحس الكلام ده. وبالتالي لو وقعت عليك مصيبة، نسأل الله أن يعافينا جميعا المسلمين، انظر إلى من حولك من أصحاب المصائب، هيخف وقع المصيبة جدا. أخي بقى واحد له زوبة خنوق وبتاع وتلاقي عمال يعيط ومدمع وزعلان خالص من اللي هو فيه ده، طب روح شوف واحد كده عنده سرطان ولا عنده كذا ولا عنده كذا، تقول ايه ده؟ لا لا لا، ده انا في نعيم، ده انا في نعيم. هات، ستضحك للبلاء، صح؟ ستضحك للبلاء. فمما يخفف وطئ البلاء عند الانسان ان يرى البلاء الذي وقع بالاخرين، فيذكر له هؤلاء لاجل ان يكون فيه تسلية. ثانيا، ليكون له فيه الأسوة، شوف هو عمل إيه عشان تعمل زيه. خلاص، إذن يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه إلى هذا المعنى. ثالثا، يبين له حماقة وسوء أدب كفار اللي كانوا مع هؤلاء الأنبياء، فيرى الذي كان هو فيه والذي هو فيه فيخف أيضا. رابعا أو ثالثا، يرى النعمة والفضل ربنا من به على هؤلاء، فيعلم أنه سينالهم من الفضل مثل ما نالهم. كل دي أمور ينبغي أن يستحضر. الأمر اللي بعد كده، يرى كيف أن الله عز وجل لم يتركهم، كيف أيدهم ونصرهم سبحانه وتعالى. معاني كثيرة هتخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى النعيم اللي وصل له هؤلاء، يرى الصبر اللي صبروه، يرى ما آل إليه أقوامهم، وهكذا. واذكر عبدنا داود. تعرفون داود؟ مين يقول لنا حاجة عن سيدنا داود؟ تعرف إسماعيل؟ تعرف؟ قول لنا حاجة تفضل. والد سيدنا سليمان، تمام، وكان حدادا، صح، ألن له الحديد، الله يفتح عليه. إيه تاني عن داود؟ وهو اللي قتل جالوت، تفضل، تمام. يبقى كان في جيش طالوت، وهو ايه؟ فقتل داود جالوت واعطاه الله والحكمه او كان في حادثه بينه وبين ابنه سليمان لما حكم في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم. الله يفتح عليك، النبي حدثنا عن صيام داود، قال افضل الصيام صيام داود وافضل القيام قيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حد يعرف الساعة كام النهاردة؟ لما حب نطبع حديث ده، الساعة كام القيام؟ حد يزود؟ لا، أنا مش كنت عايز الإجابة، أنا عارف إنها صح، من هتقسم من المغرب للفجر وتقسم نص، أنا عايز واحد يقول لي الساعة 12 و10 أعرف على طول إن هو بيقوم قيام مين؟ داود. لكن هفكر واحسب سدس وثلث، يبقى المسألة عندنا نظرية، ودي المصيبة بتاعتنا يا أخواني، إن طلب العلم عندنا نظري. ده المفروض واحد طبيعي بيقسم نص وثلث وسدس، فهيقول لك لا ده 12 و12 دقيقة يا دكتور النهاردة، صح؟ زي الواحد تسأله، واحد بيصلي الفجر، الفجر كام النهاردة على كام؟ يقول لك ده 5 و6 دقايق. لا، واحد يقول له 7 دقايق، لا لا لا 6. يا عم 6 من 7 ما فرقتش، 6 من 7 ما فرقتش عند واحد ما بتفرقش معاه، لكن واحد كل يوم بيشوف الفجر، بيشوف الفجر تفرق معاه، يقول لك لا 6 دقايق. فتعرف العاملين من المنظرين وفقط. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المفروض الرسول بيحركنا، أفضل الصيام وأنا حريص على أفضل الصيام، أفضل القيام وأنا حريص على أفضل القيام. فما أقول لك الثلث ده يبقى الساعة كام، لازم تكون ضابط بالضبط الساعة كام وتقولها على طول. ما أنا هو ده لسه الليل كان من 4 ساعات، لسه مبارح وأنا لسه كنت قايم وعارف الساعة. خلاص يا شباب، فياريت الله يبارك فيكم، نعم، فياريت الله يبارك فيكم دائما لما نقول أي حكم أو تسمع في أي مكان أي حاجة، شوف حظك من هذا العمل، شوف حظك من هذا العمل، سواء الكلام ده في المنشط أو في المكره. ساعات مثلا نقول الموت واليوم الآخر، أما نقول الموت والأجل قريب، مش فلان هيموت والناس هتموت، أنا هموت، وأجلي قريب، أنا الكلام لي أنا. فياريت الله يبارك فيكم، لأن آفة الناس الناس، دايما الواحد ينزل أحكام على الناس على الناس، لا على طول نزل على نفسك تكون أحسن الناس بإذن الله. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ما معنى ذا الأيدي؟ الأيدي يعني القوة، وهذا يرد على أهل الباطل لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول والسماء خلقناها بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد أي بقوة، آداء من آداء فعل الماضي بتاعها، فآداء يعني قوية. خلقناها بنيناها بأيد يعني بقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا الإيه؟ ذا القوة. واضح؟ عشان لما بنقول كده بيجي المؤولة لأسماء الله وصفاته لك أهل السنة هم أوله قالوا الأيدي يعني القوة، ده لأنهم حمقى. يد مش جمعها أيد، ما جمعها إيه؟ أيادي. لكن الأيدي يعني القوة، يد جمعها الأيدي مش الأيد، معايا؟ فالأيدي يعني القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، بيرد عليهم بالأيادية. واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة. قوة بأي نوع بقى؟ المصنف قال القوة على العبادة، كانت قوة داود على العبادة أتم قوة، يصوم يوم ويفطر يوم، يقوم ثلث الليل وهكذا، وكان لا يفر إذا لاقى العدو. يبقى كان عنده قوتين يا شباب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الإيه؟ الضعيف. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يبقى احنا عندنا قوة علمية وقوة عملية. الكلام ده مهم، ركزوا فيه. عندنا قوة علمية وعندنا قوة عملية. في واحد عنده قوة علمية وما عندوش قوة عملية، نعوذ بالله أن نكون منه. عارف ليه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله، لما يتكلم ويقول تلاقي علم، وعند العمل هو أجهل الناس. عارفين أجهل الناس عند العمل يعني إيه؟ ما بيعملش. أديك درس في بر الوالدين، يا سلام القاعدين كلهم يدمعوا ويبكوا. طب تعالى شوف بقى عملي في مسألة بر الوالدين، تلاقيش. أديك درس في قيام الليل، ما شاء الله ما شاء الله، علم ما فيش بعد كده، لكن تشوفني بقيمة قيام الليل ما تلاقيش. فده عنده قوة علمية وما عندوش إيه؟ قوة عملية. الثاني عنده قوة عملية، ليه؟ في العبادة شغال شغال، وفي الدعوة ما شاء الله ماشي، عايز يكلم ده ويكلم ده ويكلم. وتشوف قوته العلمية ما تلاقيش. فهناك بعض الدعاة ويحرص على تبليغ دعوة الله عز وجل وما تلاقيش عنده علم. يبقى عنده قوة عملية وما عندوش قوة علمية، والصحيح هو الجمع بينهما. تعلم فتعمل، تعلم فتعمل، تعلم فتعمل، هو ده الصواب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك أولو الألباب، هم دولة لعقولهم سليم. لكن الأول فيه شبه من اليهود، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، عندهم قوة إيه؟ علمية. طب القوة العملية، يلا أمنوا بقى بالرسول، ما فيش، ده بيحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني فيه شبه من النصارى، جهال وفي عبادة ورهبنة، لكن عبادة بغير إيه؟ بغير علم. وهذا سلوك أهل البدع. ها؟ أهل البدع شغال شغال شغال، بس شغال في إيه؟ في الهوى، لأنه بغير علم. فالصواب يا شباب هو العلم ثم العمل، أو العلم فالعمل، عشان ما نقولش ثم، العلم فالعمل، سمعت فتطبق على طول. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي ذا القوة، كان عنده قوة في العبادة مع القوة العلمية، لا ده كمان في القوة العملية، ممكن تكون قوة عملية في عبادة وممكن تكون في معاملة. دي بقى اللي هنضيفه جديد على القوة العلمية والعملية، إن القوة العملية ممكن تكون في العبادة، ما شاء الله عليه في العبادات وقيام ليل وصيام و و و، وتيجي تشوف المعاملات ما عندوش قوة في المعاملات. أرزاق، أرزاق ينبغي أن نسعى إليها، أرزاق ينبغي أن نسعى إليها. فإذا وجدت ربنا سبحانه وتعالى من عليك ببعض هذه الأرزاق فاستغل ذلك، وتكون القمة فيه، ولكن لا تنسى حظك ونصيبك من سائر الأرزاق. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ده ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمنا كلنا، بيقول له إنه أواب. داود كان ذا قوة وكان أوابا. الله، طب إيه لازمة أواب هنا مع القوة؟ لأنه من الآيات اللي فاتت لسه هو خلاص بيذكر له أقوام كانوا أصحاب قوة. هو لما يقول له ثمود قوم صالح اللي كانوا بينحتون البيوت في الصخور، يبقى بيذكر أصحاب إيه؟ ولا قوم هود لما يقولوا من أشد منا قوة، مش كده؟ ها؟ فذكر له قوة مقابل هذه القوة. لما ذكر رب العزة سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم نماذج من الطغاة أصحاب القوة، ذكر له أنموذجا من الطائعين والصالحين من المرسلين أيضا أصحاب إيه؟ أصحاب قوة. فقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، بس يفرق عن دولت في إيه بقى؟ ما تاني كانوا ذو أيدي أيضا، لكن ده ذو أيد وإيه؟ إنه أواب. والأواب أي الرجاع، الرجاع عن كل ما يكره الله سبحانه وتعالى إلى ما يحبه عز وجل. ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه، وكان قيل كلما ذكر ذنبه استغفر منه وناب عنه. احنا قلنا ان فيه آب وايه تاني، واناب او ناب وتاب، الثلاثه بمعنى الرجوع. آب ناب تاب، الثلاثه بمعنى ايه؟ الرجوع. واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، يعني رجاع الى الله سبحانه وتعالى. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما وهب لنبيه داود فقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يبقى ذكر له قوة داود في مقابلة قوة المشركين وفرق عنهم أنه أواب، ثم ذكر له ما أنعم به على داود، سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. حد استحضر الصورة دي قبل كده؟ حد استحضر الصورة دي قبل كده يا شباب؟ ما حدش استحضر صورة داود في وسط الجبال كده ويقول سبحان الله، يلاقي الجبال سبحان الله. تخيل الجبال بقى بتنطق، متخيل العظمة اللي هو فيها ديت. فمين بقول ايه؟ ما تاخدهاش كلمة، دايما يا اخواني الكلمات لازم تعبر عندك عن معاني واحوال واقع. إنا سخرنا الجبال، متخيل كم قاعد في مكان وفي جبل كده وجبل والجبال من حواليه، والجبل ده معناه مش جنبه كده، ده جبل ده بيبقى عن بعد، جبال تروح مرددة التسبيح وراه. ملك، ملك والله وعظمة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، أي يسبحنا معه. إنا سخرنا الجبال معه، ورب العزة سبحانه وتعالى قدم كلمة معه، قدم كلمة معه، ما قال إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق، لا، إنا سخرنا الجبال معه. فاكرين لما كنا شرحنا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، مش ابني لي بيتا في الجنة عندك، فاكرين لما قلنا ديت، قلنا لأن هي قلبها بيفكر في إيه، نفسي في الجنة، بس الموضوع اللي شغلها جدا إنه عند ربنا. دايما الواحد من الكلام تقدر تعرف إيه اللي شاغل باله، إيه اللي بيفكر فيه أكتر، شوفوا هيقدم إيه، تمام؟ تقول له مثلا اجتماع امبارح مين اللي حضر فيه؟ يقول لك الشيخ محمد حسان. تعرف انه بيحب محمد حسان، قدمه ليه؟ هو مش قدمه متعمد، لا، هو اللي جه على باله، معناه هو اللي كان شاغل باله. واحد تاني يحب الشيخ، يقول لك الشيخ العدوي كان موجود، ده معناه انه شاغل باله، هو عمال يفكر مين اللي كان حاضرين ومش اثر فيه، كان فلان فبيذكره. عكس الطفل، الطفل لما يجي يفكر، لو بيفكر هيعمل زي ما بقول كده زيه زي الكبير، لكن احيانا ما بيبقاش بيفكر. تقول له مثلا، وده يخليك ذكي لما تكون اب، هي يا اولاد عايزين تاكلوا كشري ولا كباب؟ تبقى انت غبي، هيقولوا لك كباب. الاطفال الصغيرين مش فاهمين، الكبير خلاص فاهم وهيستحضر معنى، لكن الصغير دايما يكرر الكلمه الاخيره، واخد بالك؟ لانه ما فكرش، هي اخر كلمه مستحضره عند حصيلته اللغويه القريبه فبينطقها. فتقول لهم عايزين كباب ولا كشري؟ يقول لك كشري. طب كويس، في ثلاثه عايزين كشري، يبقى الغالبيه عايزين كشري. اسال مجرب او مقروس. إنا سخرنا الجبال معه، هي دي القصة بقى، إنها مع داود. وخلي بالك من كلمة سخرنا، لا إله إلا الله، يسخر الجبال عشان تستحضر إن مفيش قوة أبدا تستعصي، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الجبال تؤمر وتسخر بأمر من؟ رب الجبال. فسخر الجبال، خلاص نزل أمر للجبال. طب هي الجبال أصلا بتسبح أو مسبحش؟ وإن من شيء إلا يسبح، لكن جالها أمر إنها تسبح جماعة مع مين؟ إمامهم في التسبيح داود. تحب تكون كده؟ تحب تكون ليك الملك ده؟ يا أخواني الأمور دي بتحتاج إلى عمل، عشان نقول بقى ان داود في العباده والذكر والقيام وكذا وكذا، ها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو انكم تداومون على ما تكونون عليه عندي وانتم عندي، ها، لصفحتكم ملائكه وتكلمكم في الطرقات وتقولكم على الفرش. ظبط احوالك، هيجي لك الكرامات دي، بس ظبط انت احوالك، ظبط احوالك. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا، اي يسبحنا الله عز وجل وينزهنه عما لا يليق به، بالعشي والإشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق. طيب انت واخد بالك من حاجة؟ قلت لك خلي بالك من أول الصورة، صاد والقرآن ايه؟ بالذكر، بل هم في شك من ذكري. لما ذكر داود ذكر نبيا كثير الايه؟ الذكر، والجبال بتذكر معاه. خلي بالك الصورة دي مليئة بكلمة ذكر وأحوال الذاكرين، مليئة بذكر أحوال الذاكرين، وده بيسموها العلماء الوحدة الموضوعية للصورة. تلاقي الصورة في كده اتجاه ليها، في اتجاه للصورة دي. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي. ما معنى العشي؟ العشي جمع ولا مفرد أولا؟ لا جمع، مفردها إيه؟ عشية، عشية جمعها عشي. طيب والإشراق بالعشي وقت الشروق، مش كده؟ طب أنا أسأل سؤال، نقول شرقت الشمس ولا أشرقت؟ الاثنين صح. شرقت إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت، يعني نقول شرقت الأنوار ولا أشرقت الأنوار؟ ليه؟ يعني في إضاءة، لكن شرقت يعني طلعت، لكن لسه ما تطلع بقى تبان الإضاءة، دي الإشراق. يسبحن بالعشي، وقيل يسبحن، يبقى احنا قلنا التسبيح يعني قول سبحان الله مش كده، وليها معنى تاني التسبيح أي الصلاة. ولهذا يقول ابن عباس فلولا أنه كان من المسبحين، اللي هو مين؟ ذو النون سيدنا يونس، كان من المسبحين قال أي من المصلين. يبقى التسبيح يأتي بمعنى التسبيح أي الذكر، ويأتي معنى الصلاة. إذن كنا يصلين معه جماعة الجبال، تخيل، يسبحنا بالعشي والإشراق. والطيرة، الطيرة دي معطوفة عليها يا شباب، على الجبال، إن سخرنا الجبال والطيرة. والطيرة محشورة، أي حال كونها محشورة، يعني أفواج من الطيور، وسخرنا الطيرة حال كونها محشورة، مجموعات تسبح الله عز وجل مع داود. خلاص، كل له أواب. الطير محشورة محبوسة ومجموعة في الهواء، تقف كده عشان إيه؟ داود بيذكر الله دلوقتي أو بيصلي، تقوم كلها تحشر وتجمع وتيجي تسبح معه وتصلي. تخيلين بقى إن الجبال والطير ملك، ملك آت الله عز وجل داود ملكا عظيما. قال كل له أواب. جت كلمة أواب دي قبل كده فين؟ اللي هي أبا ونبا وتابا، لسه قايلينها. كان مين؟ هو داود ذا الأيدي إنه أواب، مش كده؟ فالجزاء من جنس العمل، كل له أواب. بقى أنت رجع إلى الله دايما كده، استحضر معنى بكم تعمل أي حاجة لله، بقى أنت هتقدم لله، يبقى تأكد 1,000,000% إن العائد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ذلك، لا يقارن. يعني داود لما يسبح، مهما يسبح هيسبح كم تسبيحة في الساعة يعني؟ طيب يبقى المردود أكتر، نخلي بقى التسبيح بالملايين الملايين في نفس الساعة، جبال وطير تحشر وتحبس في الهواء، تعالوا مع داود، جزاء من جنس العمل. أنت متخيل أنك هتطلع 10 جنيه أن خلاص الموضوع خلص؟ لا، ده العشرة ترجع 10,000، ترجع 10,000,000، يضاعف لمن يشاء. ده غير المردود في الآخرة، غير المردود. لهذا في الحديث يربيها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوة، اللي هي ايه؟ الصدقة، التمرة اللي انت حطيتها، الجنيه اللي انت حطيته، رب عزة يربيه لك أو يربيه لك، يزوده لك كما يربي أحدكم فلوه، يعني زي ما بيهتم جدا بفلوه بفرسه الصغير أنه يكبر ويبقى حاجة عظيمة. الله عز وجل يعظم لك الأجر أيضا. إذن لما كان أوابا قال الله عز وجل والطير محشورة كل له أواب. طب له هنا تعود على مين؟ على التفسير أنا قلته ده، يبقى الهاء دي تعود على مين؟ لداود. يبقى كل لداود أواب، كل لأجل تسبيح داود مسبح. خلاص، لكن المعنى اللي خطر ببالكم أظن واللي كنتوا عارفينه، له لمين؟ لله عز وجل. فهما معنيان للآية، وهذا المعنى الأخير اللي ذكرناه قال المصنف وهو أولى، كل لله أواب. يبقى الهاء إما أن تعود إلى رب العزة، وإما أن تعود إلى داود، ومن هنا اختلفت طرائق المفسرين في تفسير الآية بناء على الضمير ده يعود عليه. وشددنا ملكه، شددنا يعني قوينا وثبتنا، شددنا ملكه. كيف؟ ما تسألش كيف، كفاية أن ربنا قال لك إحنا شدينا ملكه، يعني ثبتناه وقويناه. خلاص، قيل بالنصر على أعدائه، ليدخل أي حاجة أي معركة أي عدو قبله، خلاص هزيمة هزيمة، ملك شديد لداود. وقيل بكثرة الجنود، شددنا، طبعا كان في جنود كثيرة، الطير والدواب والحيوانات والجبال، تخيلين الكون معاه. يا ترى ممكن يبقى الكون معايا؟ ما هو الكون مش البشر، ده البشر ده أصغر حاجة في الكون، البشر ده أصغر حاجة أو من أصغر الأشياء في الكون، أصغر ليس تحقيرا وإلا فقد كرمه الله، لكن أصغر قصدي عددا وحجما. ممكن يبقى الكون معايا؟ الجواب نعم. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فيحب فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، تبقى الكائنات مسخرة له منطاعة له مقودة. ما خلي بالك ما قالش يوضع له القبول عند الناس، لا قال في الأرض، فيشمل الكائنات كلها، واضح؟ يشمل الكائنات كلها. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، الحكمة قيل النبوة اكتب عندك، وقيل الفهم والعلم، وقيل الحكمة العلم بكتاب الله والسنة، وقيل الحكمة العدل. طبعا كل هذا من الحكمة، كل هذا من الحكمة. فده بنسميه اختلاف يا شباب، اختلاف تنوع. مش هقولك في خلاف بين العلماء، لا ده اسمه اختلاف تنوع، يجمع، نقدر نجمع ما بينه سهل. لكن اختلاف تضاد يعني ده بيقول شرق وده بيقول غرب، ده بيقول يمين وده بيقول شمال، ده اختلاف تضاد. فالناظر في التفسير كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجد أن أكثر اختلاف العلماء فيه اختلاف إيه؟ لما خدناه في أصول التفسير اختلاف تنوع. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بالمناسبة قبل ما نمر عن كلمة بالعشي والإشراق، في هنا أثر عن ابن عباس نقلت لكم من تفسير ابن كثير أنه بلغه أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، فقال ابن عباس قد ظننت أن لهذه الصاعة صلاة، يقول عز وجل يسبحن بالعشي والإشراق. ده معناها عرفنا أن عند ابن عباس التسبيح دايما بيميل أنه معناه إيه؟ الصلاة. لأن لا في تفسير ذنون ها، فلولا أنه كان قال المصلين، وهنا الآن يقول يستدل على صلاة الضحى بقوله تعالى يسبحنا بالعشي والإشراق، فالإشراق دي صلاة الإشراق، وكان بعد ذلك يقول صلاة الإشراق، يقصد صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب، الفصل يعني يفصل في القول، يعني هيقضي، فقيل أي القضاء. وآخرون قالوا يعني الشهود والأيمان، صححوها، اللي مكتوب عنده الإيمان غلط، لأن دور النشر مش طلبة علم، وده فرق إنك تشتري كتاب من دار نشر القائم عليها علماء ومن دار نشر اطبع وخلاص. الشهود والإيمان غلط، الشهود والأيمان، لأن اللي بنحتاجه في الحكم هو إيه؟ الأيمان. الأيمان يعني القسم، خلاص؟ لأن الخصومة لما بنفصل إيه اللي يقطع الخصومة؟ يتجيب شهود، خلاص أنت جه اختلف فلان وفلان، ده علي لي 1000 ويقول لا ما عليش لي 1000، لو جاب شهود خلص الموضوع، مش كده؟ طب ما جابش شهود نقول للتاني إيه؟ يمينك. فالشهود والأيمان هو فصل الخطاب، هكذا قال بعض أهل العلم. وقيل فصل الخطاب يعني الإيجاز في المعنى، معناها لما بيتكلم، لما بيخاطب بيتكلم كلمات قليلة تجمع المعاني اللي احنا بنسميها جامع الكلم. يبقى فصل الخطاب لها 3 معاني في الحقيقة، هما معنيان، لأن لما أقول القضاء وأقول الشهود والأيمان إنما ذكرت صورة من صور القضاء أو الصورة القطعية اللي بتقطع الخصومة في القضاء، فيبقى ده اختلاف تنوع، القضاء والشهود والأيمان. والحاجة التانية سكة تانية خالص، ده مش بيتكلم بقى على القضاء، مش فصل الخطاب معناها الفصل في الخطاب بين المتخاصمين، لا، ده فصل الخطاب، خطابه هو، كلامه هو. ولهذا قيل إن أول من قال أما بعد داود عليه السلام، تخيل بقى لولا أما بعد ديت كنا نطلع على المنبر نقعد طب إزاي يربط المقدمة بالموضوع، أقعد أتكلم لي 10 دقائق، لكن لا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، أما بعد، خلص الموضوع، فصل في الخطاب. فقالوا أول من قال أما بعد داود عليه السلام. إذن الفصل الخطاب، إما الحكم في القضايا أي الخطاب اللي بين المتخاصمين هو يفصل فيه، وإما فصل الخطاب، الخطاب بتاعه هو خطاب فصل قاطع قليل الكلمات كثير المعاني. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. والجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أنا كل اللي أنا سامعهم بينطقوا كلمة يسبحن غلط. بيقولوا يسبحن. أيوة يسبحن بالعشي والإشراق. لا برضك لسه في ناس تقول يسبحنا ب تحتها كسرة. ب كسرة ايه؟ ب يسبي. يسبحنا بالعشي والإشراق. الكسرة دايما بتضيع من كثير من القراء. يقول لك بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن هي هي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. شايفين ني ني الرحيم. لا ني كسرة بتضيع الكسرة من كثير من القراء. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة. والطير محشورة. كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. طيب اللي عايز نكتفي يرفع ايده. احنا هنكتفي بس عايز اعرف الاتجاهات ايه. اللي عايز نكتفي يرفع ايده. عايز تروح المدرسة؟ لا. طيب يعني في ناس هتطفش من الطول. طب ما رفعوش ايديه. مكسوفين؟ لا اقسمت عليكم بالله اللي عايزنا ننتهي يرفع ايده. شفت صار. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب قبل ما نقوم عايزين نجيب الصورة من اولها لغايه دلوقتي. اعوذ بالله. لسه الاسئله صح. نجيب الصورة الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا لشيء عجاب. والملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا. بل هم في شك من ذكري. بل لما يذوقوا عذاب. عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب. Thank you. الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. تشعر بسكينة وراحة، أي والله يا إخواني سكينة وراحة بقراءة هذا الكتاب والاجتماع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ويبقى يا إخواني الجزء الشاق، الاجتماع، اجتماع مرحوم، اجتماع في سكينة، اجتماع تلتف فيه ملائكة. هيبقى ساحات العمل حيث الشدائد، حيث الصعاب، وهو ده ميدان القتال. انك هتنزل الان المجتمع كل واحد فينا يروح شغله وهيبدأ يطبق الكلام ده، تطبيقه له صور من اهمها تبليغه. انك ترجع دلوقتي تقول لزوجتك ايه معنى الايات دي، ايه الحاجة اللي اثرت فيك في الدرس، هتقول لولادك، هتقول لاصحابك في العمل. الكلام ده لازم يتداول بيننا يا اخوان، ده كتاب الله، ده كتاب، ده القرآن. انا مش بتكلم في قول فلان ولا كتاب لفلان، ده بتكلم عن قال الله القرآن الكريم. الميدان العملي هيبقى فيه مشاق، هيبقى فيه صعوبات، هيبقى فيه اعداء، هيبقى فيه مخالفين، ده كله علاجه الصبر. فاصبر في تبليغ هذه الدعوة، اصبر على فهم هذا العلم وتعلمه وحفظه، اصبر على العمل به. انا بدي دلوقتي كل واحد تقريبا او يعني نخبة منكم كل واحد يقول لي حاجة، حاجة اثرت فيه اليوم وحاسس انها هتبقى ليها مردود وعمل. مفيش خالص، اتفضل باسم، اتكلمت اسمع باسم بعد حضرتك. اخ باسم يقول انا شعرت بتقصيرنا ان ممكن تبقى الحاجات دي فعلا معايا قوة واحنا بتقصيرنا، فعزم ان يشدد في العبادة. ينفع ممكن يشدد في العبادة؟ العبادة قوة في العبادة، أحسن، قوة في العبادة. خذ الكتابة بقوة، خليها بقوة. طيب تفضل اغسل. رجعت ورا ليه؟ طب طلع عينك من بين ها ايه؟ واحد بيقول خلاص يعني اذا كان موضوع كده، دي الايدي اللي عندي داود، القوة منها قيام الليل، يبقى لازم نغير نفسنا في قيام الليل. تفضل. منين ديت؟ في السياق. طيب ايه تاني؟ فضل حضرتك. كثر خلق الله، كيف داود يسبح وربنا يتسخر بالجبال والطير وكل عظم وفضل الله ومنته. واحد يقول لك ده احنا بنقول له عمل، انت بتحكي لنا كده معنى. الاعمال منها اعمال قلبيه يا اخوان، تعرفين اعمال منها اعمال قلبيه، يعني استشعار عظمة الله في القلب ده عمل. فمن ازاي يعني الواحد خرج من الدرس وعظم الله في قلبه؟ المعنى اللي مأثر فيه انا صغر المشركين في عيني والكافرين، ده المعنى اللي مأثر فيه فعلا. قوم نوح وعاد، فرعون، ذي الاوتاد، ثمود، قوم لوط، حسيك مش كده ولا حاجة امام انك تكون فعلا مع الله سبحانه وتعالى والجبال تسخر ليك وكذا، ودولت كده يتقالوا كده كلمة كده، كلمة كده في سطر ولا في آية، ده المعنى قلبي حصل لنا. لأن أحيانا اللي بيسموها الحرب المعنوية، إنك تعظم المشركين وتعظم الكافرين وتعظم أعمالهم، والمعنى ده في قوله تعالى اصبر على ما يقولون، يبقى كلامهم مأثر فيك وفعلا طعنة، كأنه طعنك بسكين ويهز عقيدتك ويهز مبدأك ويهز طريقتك اللي انت ماشي بيها. كل ده لو الواحد بيقرأ آيات المكية بالذات كل ما بيزيد ثبات ويحس ان ايه ده، امشي بلا مشرك بلا كافر بلا كلام فاضي، ده قوه وقوه عظمى. عظمه ايه يا عم؟ روح بلا عظمى بلا كلام فاضي، ده احنا بتسبيحه الجبال تردد معانا. فاهميني بقول ايه؟ فعلا العظمه والقوه والعزه اللي بياخدها المسلم في الايات المكيه وغيرها، طبعا لكن الايات المكيه بتبقى فيها القوه دي والمعنى ده اكثر. اتفضل. الله يفتح عليك. يعني داود عليه السلام رب العزة قال وشددنا ملكه، وإحنا عرفناش نعيش شددنا ملكه، ده المفسرين بيقولوا من ضمنها الهزيمة، أنه كان يهزم الجيش اللي يقف أمامه زي وقتل داود وجالوت، مش كده؟ لكن الأمر ده ما نصش عليه كده، واللي زص عليه في الأول أذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واللي بيفسروا ذا الأيدي دايما يقولوا الأيدي يعني العبادة، لدرجة أنا رحت كاتب تعليق وأنا بكتب قلت الأيدي أي القوة فتشمل القوة في كل شيء، لكن ما بشوف المصنف كاتب إيه ذكر قوة العبادة، وما يتكلموا عن المؤمن القوي خير وحب الله المؤمن الضعيف ذكر قوة العبادة، ليس معناها أن القوة الثانية مش مطلوبة أبدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن بنقدم دائما هذه القوة، وإلا القوة الأخرى فمشرك ومسلم بيعمل إيه؟ بيعد له. لكن عندنا قوة لا تقف أمامها قوة. الكلام ده بقوله والناس بتاخده كده يعني آه ماشي طبعا طبعا طبعا ذكر ربنا، لا لا لا، أنا بتكلم عن قوة، بتكلم عن ميزان قوة. فلما تذكره تقول آه آه بس دولت معاهم سلاح عظيم جدا، سلاح اسمه التسبيح والذكر. فلهذا قال بعدها سخرنا الجبال يسبح بالعشرة أشهر والطير محشورة بيعملوا يسبح كل له أواب، قلنا أي إلى الله أو إلى داود عشان بيسبح ويسبحوا معاه. الله، يبقى الكلام كله عن ايه؟ عن ذكر وتسبيح ودعاء. فيا اخواني بالله عليكم الدعاء ده سلاح، سلاح فعلا. عندك مشكله قوم وادعي بمعنى هو ده الحل، مش بمعنى هو حاجه، لا هو ده الحل. انت هتاخد باسباب، اعظم الاسباب اللي هتاخد بيها الدعاء، يعني لو صح في اللفظ وده تجاوز يعني 99% دعاء و1% كل الحاجات اللي هتعملها. فاهميني بقول ايه؟ هزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة، هي هتهزي امرأة في المخاض ولسه والدة يعني عايزة اللي يسندها، مش كده؟ لما تكون واحدة بتولد وجايبينها على السرير لازم يكون السرير بيتحرك، مش هتقدر تقوم أو حد يقومها. طب تخيل بقى أقول لها هزي إليك بجذع النخلة، هتهزي إيه دي؟ ده السبب اللي هو 1%، أمال ال 99% اللي هو إيه؟ ده الدعاء والتوكل على عز وجل وإنها بأمر الله وإنها كانت في البيت أو في المكان اللي بتعبد فيه ربنا، امرأة صاحبة عبادة. يا اخواني مساله العباده والذكر دي الناس بتعتبرها درويش، يقول لك اهو شوفها السنيه هيموتوا القضيه، هيموتوا القضيه، ده هي دي حياه القضيه، ده احنا ما بندخلش غير عشان كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن بين اثنين مجاهدين، مجاهدين ذكر ان اعلاهم اللي هم فيهم اكثرهم ذكرا لله، اثنين حجاج اعلاهم اكثرهم ذكرا لله، اثنين مصلين اعلاهم اكثرهم ذكرا لله. ما أقيمت هذه الشعائر وهذه الأمور إلا لذكر الله. تفضل يا أخ مشتهر. ما هو احنا كنا واقفين هنا بس جينا بقى عدنا من الصورة. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. طيب احنا نقول صبرنا ونولنا ولا لسه ما نولناش؟ الحمد لله على ما نولنا، لكن انا اقول يا اخواني ان احنا لسه في اول الطريق، ولهذا اياك ثم اياك ثم اياك ان تعتبر الفتح ان في درس رجع في مسجد، لا والله والله ان الاعمال خارج المسجد. أضعاف أضعاف اللي في المسجد ده، الجزء الحلو زي بقول لكم اللي فيه السكينة والرحمة. الشغل الحقيقي بره مش هنا يا شباب، الشغل الحقيقي اللي تنال به الدرجات العليا بره مش هنا. هنا ده احنا قاعدين وحاجة زي الفل كده وقاعدين مع بعض وقاعدة حلوة ووجوه طيبة وناس متوضئة ومصليين وكلام الله وملائكة تحفه، حاجة جميلة وحاجة سهلة. الشغل كله بره، الشغل كله في تفعيل هذا الكلام. وهو ده كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اشتريت من حوالي 21 سنة واحنا لسه في تانية طب كتاب خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت بس انا جبت الاقي الخطب 4 أسطر وخمس أسطر، يقول لك دي خطبة الرسول مش عارف في موقف ايه، خطبة الرسول تلاقي الصفحة فيها خطبتين. اي والله يا شباب الصفحة فيها خطبتين، تخيلين في بعض الخطب او في كثير من الخطب. فيا اخواني كان كلامهم قليل المفيد، وبعد كده في شغل خلاص لبيب وبيفهم بالإشارة ويلا اشتغلوا بقى. فلازم يكون المردود العملي أضعاف أضعاف كده، أضعاف أضعاف. فاحنا بنحضر ساعة في المسجد عشان نخرج نشتغل 10 ساعات، عشان نخرج نشتغل 10 ساعات. فياريت تفكر في 10 ساعات مش في الساعة دي بس. انتوا عارفين ان ده هيثبت العلم، هو ده اللي بيثبت المعلومة. احنا مش بنحفظ أول الصفحة كذا وأول الصفحة دي كذا والآية دي معناها 3 معاني، لا، لما بتيجي بقى تعيش الكلام ده واقع خلاص اتحفظت الآية وهذا هدي النبي. اليوم احنا حفظنا كم آية يا أحمد؟ 9. اليوم خدنا 9 آيات، وده هدي الصحابة، كان يعلمنا 10 آيات لا يتجاوزهن حتى نتعلم أو حتى نعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل. دي السنة سنية، هي دي السنة، مش هقول عليها سنية، هي دي السنة. فالمفروض ان احنا ينقلب هذا الكلام الى عمل دؤوب، الى عمل دؤوب فعلا. ابدأ راجع تاني الايات وشوف ايه الجزء اللي هتفعله، وياريت على مصحفك، مصحفك الخاص بيك على الهامش كده اكتب حاجة اللي هتعملها، اكتب الحاجة اللي التذكرة القوية في هذا الباب، بحيث كل ما تقرأ وردك والآية دي تفتكر العمل ده وتستمر فيه. ناخد اسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ الاوتاد، الأوتاد كاتب انت محضر انت الأسئلة. طب الكلمة اللي بعدها ايه؟ الكلمة اللي بعدها الأيكة. ما معنى الأيكة؟ الأحزاب. هتقول فيها ايه؟ الأحزاب يعني الأحزاب. تمام ماشي. صيحة واحدة، فواق وفواق، قراءة حمزة والكسائي، قطنة، قطنة، الأيدي، أواب، العشي، محشورة. ما معنى محشورة؟ محبوسة. شددنا ملكه، الحكمة، فصل الخطاب. فصل الخطاب